قد شهد وكل شهد من حلاك. وإذا رأيت النخل مشكوف النوى فاسأله وكل يا نخل من شق نواك. وإذا ترى السعدان ينقص سنه فاسأله وكل يا سعدان كيف تعيش أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. الله الله فوق الخلائق كلها إن لم تكن تراه فهو يراك. اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام عود طيب مبارك لآيات الله البينات لنعيش في الحد هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا علم من أعلام رياض القرآن الكريم ذلكم العلم القرآني المذيع الكبير ذلكم القارئ الروحاني. أحب عباد الله فأحبوه وتواضع لهم فرفعوه وفي قلوبهم أسكنوه فرزقه الله جمال الصوت ودقة الأداء. فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بهرية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية يتلو آيات الله البينات سائلين المولى عز وجل أن يرزقه حسن التجلي والتوفيق وأن يرزقنا حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشيطان الرجيم بسم الله فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا فسقناه إلى أحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور Yeah. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو والله خلقكم Yeah. إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران وما يستوي وما يستوي البحران وما يستوي البحران وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا والله هو الغني وما يستوي الأعمى والبصير ولو